أخرجنا من ذلك في ظواهر السنة للدليل الخارج التعبدي. نقول له يا مولانا هذا مو دليل تعبدي، هذا على ضوء القاعدة عمل به من عمل الصحابة بظواهر الكتاب بظواهر السنة، عملهم لا لنكتة تعبدية نحن لا نعرفها، وإنما عملوا لحسب القاعدة تقتضي، سيرة أهل اللسان تقتضي العمل بظواهر الكتاب بظاهر كل متكلم. لأجل هذا، إذا كان لأجل هذا لا يختص بعد بمن؟ بالسنة الشريفة، موجود وين؟ في الكتاب الكريم. بل إحكايتك الذي ذكرتها من أن الأصل عدم جواز العمل بكل ظن هاي تعب، لكن الذي خرج من عده ياهو يا مولانا مو بس ظواهر السنة، خرج منها ظواهر السنة وخرج منها ظواهر الكتاب. أقول وفيه مواقع للنظر، أنا ذكرت بعض المواقع سيما أي بعض المواقع نفس الشكل، سيما في جعل العمل بظواهر الأخبار. إيه نقول جرد عليه إذ لا يخفى، هذا هو في الإشكال يعني، أن الصحابة عملوا بالظواهر. لماذا؟ لا لنكتة تعبدية وصلت إليهم من الإمام، وإنما لأجل القاعدة. إذ لا يخفى أن عمل أصحاب الأئمة عليهم السلام بظواهر الأخبار لم يكن لنكتة خاصة وصلت لهم من المعصوم، لأن المعصوم دللهم. أقولكم ترى يجوز العمل بظواهر السنة، لا لم يكن لدليل شرعي خاص وصل إليهم من أئمتهم، وإنما عملوا بظواهر السنة لأن يكون عاقل كل شخص من أهل اللسان يعمل بالظاهر، وإنما كان أمرا ياهو العمل بظواهر السنة كان أمرا مركوزا في أذهانهم بالنسبة إلى كل طاقم فقاعدة كلية طبقوها أيضا بالنسبة إلى منطق الكلام الصادر من المتكلم لأجل الإفادة والاستفادة، سواء كان من شارع صادق أو من إنسان متعارف آخر صادق. فإذا كان هذه النقطة يعني النقطة للعمل هي أن أهل اللسان يعملون بالظواهر، إذا كان هاي النقطة، هاي النقطة موجودة أيضا وين موجودة؟ في ظواهر الكتاب. وهذا المعنى يعني هذه النقطة جار في القرآن أيضا، إذا قلنا القرآن نازل لأجل الإفادة والاستفادة طبيعي، جار في القرآن أيضا على تقدير كونه ملقا للإفادة والاستفادة على ما هو الأصل في كل في خطاب كل متكلم أنه نازل، كل كلام يتكلم به متكلم الأصل أنه صادق للإفادة والاستفادة. القرآن كريم كذلك، إلا اللهم إذا أدل خاصة دل أنه ما صادر للإفادة والاستفادة. نعم الحكاية الذي حكاها وهو قال الأصل الأول عدم جواز العمل بكل ظني أي صحيح، لكن الذي خرج من نياه مو بس ظواهر السنة ظواهر الكتاب. نعم الأصل الأولي هي حرمة العمل بالظن على ما عرفت مفصلا. يرجع للحرم يجوز تفكيره ثانيا إذا كان الخبر مؤنث يجوز باعتباره. نعم الأصل الأولي حرمة العمل بالظن على ما عرفت مفصلا، وإن عرفت مفصلا في أول ما دخلنا في بحث الإمارات، لكن الخارج من هذا الأصل الأولي ليس خصوصا ظواهر الأخبار حتى يبقى الباقي. باقي من هو؟ مثل ظواهر الكتاب تبقى تحت ذلك الأصل فما يجوز العمل بها، بل الخارج من هذا الأصل هو مطلق كل ظاهر، أي ظاهر من الظاهر، ظاهر كتاب، ظاهر سنة، ظاهر كلام إنسان متعارف، كل ظاهر وخرجه. ليش قلنا خرجه؟ بسيرة أهل اللسان المنضات من قبل الشارع. هو مطلق الظهور الناشئ عن كلام كل متكلم ألقي إلى غير هذا الكلام لأجل الإفهام. ثم إنما ذكره يقول بعد ذكر قال بأن القرآن الكريم قسم الكتاب إلى محكم ومتشابه، والمتشابه يمكن أن يصدق عليه من؟ اليمن على الظواهر. الجواب امران. اما اولا فلاننا نقول جزما حتما يقينا المتشابه ما يصدق علينا على الظواهر. ليش؟ لاجل التبادل وصحة السب علامات الحقيقة وهيه ولا المتبادل من كلمة المتشابه ياهو يعني التشابه بي يعني اجمال بي اما المتبادل ومعلوم الظواهر لا اجمال فيها. هاي اولا فالذي يتبادل من كلمة المتشابه هو الاجمال المجمل والظاهر ما باجمال. واما وفعل السبب ما طالت يصدق ان نقول هيجي الظاهر ليس بمتشابه. هذا يدل على ان كلمة متشابه ما تطلق على من مو حقيقة في من على الظاهر والا لصح لما صح السبب. فهذا جوابنا الاول. فجوابنا الاول اذا ياهو صار انه لا يصدق دائما على الظاهر انه متشابه. ليش؟ لعجل التبادل وعلى صحيح. واما ثاني فلو فرض تنزلنا عن الجزم ان محتمل نتنزل عن الجزم. خاف واحد يقول شيخنا مو زين تبسم الجزم مو زين فتسلمنا الجزم مو زين. نقول محتمل انه من المتشابه او محتمل انه غير متشابه. ايش قال هو استصدر الدين؟ قال اذا كان محتمل اذا ما يجوز العمل بالظاهر لاحتمال انه متشابه. نقول له مولانا هذا كلامك نقض للاصل الذي اسسته في المقدمة الاولى. لان الاصل الذي اسسته في المقدمة الاولى الثاني يقتضي جواز العمل بما بكل ظاهر. ايه الثاني ولا مقتضى المقدمة الاولى هذا الاصل يا اخي ما نخرج عنه الا شوكت الا اذا اجانا مخصص اخرج لنا ظواهر الكتاب. اذا فرض عنه مخصص جزمي ما اكون تمسك بما لذلك العام فكل قاعدة بعد. اذا واحد قال اكرم العلماء فلاحا وزيد ما ندري ماسك يوم عالم يوم مثلا لو فرضه انه زيد فاسق ونحتمل على ان الفاسق لا يجوز نحتمل ان الفاسق لا يجوز اكرامه. احنا شو نسوي؟ نتمسك بعد بما العام ذلك العام يتمسك بعمومه الا اذا كان المخصص له جزم يقيني. وهنا نقول المقتضى المقدمة الاولى ان كل ظاهر يجوز العمل به هذا نتمسك به الى ان نجزم بما بالمخصص. وقت نجزم بالمخصص اذا جزمنا بانه ظواهر الكتاب يصدق عليها متشابه. اما اذا لم نجزم نتمسك بعديما بذلك الاصل الاولي. فالخلاصة اذا قلت مجرد احتمال صدق المتشابه على الظواهر يكفي لعدم جواز العمل بالظواهر هذا معناه ليس الاصل الاولي عندك هو جواز العمل بكل ظاهر. هذا نقض لذلك راح يصير. وبما انه انتباني على ذلك فلازمه ان احتمال صدق المتشابه على الظاهر لا يضر. ثم ان ما ذكره من عدم العلم بكون الظواهر من المحكمات واحتمال كونها من المتشابهات ممنوع. اولا نحن نجزم بان المتشابه لا يصدق عليه من على الظاهر. اولا لان المتشابه لا يصدق على الظاهر لا لغة ولا عرفا من الاصدق لا بحسب اصل اللغة اذا تراجع القواميس اللغوية عند الناس عند العرف. بل يصح سلب المتشابه عنه يعني عن الظاهر. فاذا يصح النهي الوارد عن اتباع المتشابه لا يمنع عن يعني عن العمل بالظواهر. كما اعترف المقدمة الاولى هو سأترى اعترف على ان الاصل الاولي يقتضي جواز العمل بكل ظاهر كما اعترف في المقدمة الاولى كما اعترف به بمن اعترف من ان مقتضى القاعدة الاولية ما هي وجوب العمل بالظواهر، فهنا اما تكون نقول ان القاعدة الاولية تقتضي. وثانيا افرض سلمنا يحتمل كونا من المتشابه ياهو الظاهر، لكن الاحتمال لا يضر يا اخي، نتمسك بما بالاصل الاولي الذي اسسته في المقدمة الاولى، لان احتمال كونها من المتشابه لا ينفع في الخروج عن الاصل الذي اسسوه في المقدمة الاولى الذي اعترف به، وهو انه في المقدمة الاولى ذات مقتضاها على انه يجوز العمل بكل ظاهر. ودعوى اعتبار العلم بكونها من المحكم، يعني اذا قلت يكون نجزم بان الظواهر من المحكم، اذا ما نجزم واحتملنا انها من المتشابه الاحتمال يضر، فما يجوز ان العمل بعد فيها جواب، يعني معناه ما بنيت على ذلك الاصل الاولي. ودعوى اعتبار العلم بكون الظواهر من المحكم يكون نعلم، لكن وقت يجوز العمل بها هذا حذف لما اعترف به اعترف به من الاصل من اصال حجية الظواهر، لان مقتضى ذلك الاصل جواز العمل يعني بكل ظاهر، الا ان يعلم كون الظاهر مما نهى الشارع عنه، مجرد الاحتمال لا يكفي من قبيل افهم كل عالم، والعالم يكون نكرنا الى ان نعلم هذا قد نهى عنه، مجرد احتمال انه فاسق وهو ما يريد اكرام العالم الفاسق هذا الاحتمال لا يضر يا مولانا. ولا بد للمانع الذي يمنع من العمل بالظواهر ذا كتاب من اثبات الماء يثبت على انه ماذا قد منعنا من العمل بالظواهر، مجرد احتمال كون المتشابه ما يأثر. ثم انك قد وبالجملة فالحق ما اعترف به قدس سره، حشاية اللي حشاها بده حشاية عدة زينة، شنو هي الحشاية اللي حشاها زينة؟ من انه لو خلينا وانفسنا لعملنا بظواهر كتاب، هاي حشاية كل زينة احنا ناخذها، نقول على ان الذي يريد يمنع من العمل يكون يثبت دليل، يجيب لنا دليل، وما ذكره ما ما ما, ما جاب لنا فرق دليل محكم. ولا بد للمانع يعني من العمل بظاهر كتاب من اثبات المنع، مجرد احتمال كرم المتشابه هذا ما يكون دليل يا مولانا. ثم انك قد عرفت، خلصنا مع صدري هذا ما في شيء، يقول الخلاصه الذي عرفتها اذا تتذكرون احنا فيما سبق بينا قلنا الكتاب فالظواهر حجه لماذا؟ لمقدمتين صغرى، ظواهر كتاب حجه لمقدمتين صغرى وكبرى. الصغرى شنو هي؟ سيره اهل اللسان جاريه على العمل بكل كلام بضال، كل كلام ملقى للافاده والاستفاده، والمقدمه الثانيه الشارع لم يرجع حضور وليست له طريقة خاصة، يعني لم يردع وليست له طريقة خاصة. أقول هؤلاء الإخباريون حينما قالوا ظواهر الكتاب ليست بحجة ناقشوا فيما في المقدمة الأولى أم في الثانية؟ في المقدمة الأولى، يعني غير غير السيد الصدر غيره كان يمنع من العمل بظواهر الكتاب، لماذا؟ لأجل أنه لم يلقى للإفادة والاستفادة، وهذا السيد منع لماذا؟ لأجل احتمال كونها مثلا من المتشابه فليس فيه ملقاة علما للإفادة والاستفادة. إذن هو لا ينكر أنه لو الصغرى تمت فالكبرى تامة، نقاشهم فيما هذا شيء لك شغل بيئة شيخنا الأنصاري مضعب، لكن اليوم بينت سبعة شنها التكرار. ثم انك قد عرفت مما ذكرنا ان خلاف الاخباريين في ظواهر الكتاب ليس بالصغرى، يعني العفو ليس بالكبرى، ليس في الوجه الذي ذكرنا. شنو الوجه الذي ذكرنا؟ من ان كل كلام ملقى للافادة والاستفادة لو ظهور يجوز العمل به والشارع ليست له طريقة اخرى، هذا لم يذكروه. ثم ان تعممنا لك ان خلاف الافكار ليس في الوجه الذي ذكرنا، شو هو؟ من اعتبار الظواهر اللفظيه في الكلمات الصادره لافاده المطلب واستفاده المطلب. يعني خلاف مو بالكبرى، وانما يكون خلاف فيما في ان خطاباتي الكتابي لم يقصد بها استفادة المراد من أنفسها بل بضمين التكفير أهل. هذا منو الذي قاله؟ أخباري غير هذا السيد الجليل. وأما هذا السيد الجليل ليش منع؟ من الصغرى أو أنها، هذا إجينا للسيد الصغرى، أو أنها ليست بظواهر، نقول يا ابن المتشابه مثلا، فما تصير من الظواهر، ليست بظواهر بعد احتمال كونها من المتشابه كما عرفت من كلام السيد المتقدم. انتهى. وينبغي التنبيه على امور تأتي في يوم السبت ان شاء الله تعالى. سلام الله عليكم. على هذا الاساس فدلالة الالفاظ راح تصير ظنية، خاصة